Yeah.

Fire! Yeah. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Yeah.

يا أيها

من السادة الأجلاء والوجهاء والعظماء. شكر الله لكم ورعاكم وعد الله ألا يريكم مكروها في عويذ لديك.